بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بحقوق الأخوة: العفو عنه والصفح عن زلاتهم، العفو عنهم والصفح عن زلتهم وقبول معذرتهم. قال عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الضعيف سندا، الصحيح معنى: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. رواه الحاكم، صححه وضعفه الشيخ الألباني، ورواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الأوسط. رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة، والطبراني في الأوسط من حديث عائشة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. لا، ضعف الرواية اللي هي عندنا بتاعت أبي هريرة. هو المهم ان هو عشان كده قلنا صحيح اللي ايه المعنى، حسن المعنى. عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا في الأغلب العام. ومن أتاه أخوه متنصلا يعني معتذرا متنصلا من خطئه فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، يعني سواء كان يعني في اعتذاره ذلك يريد أمرا آخر، يريد الوصول إلى أمر من الباطل قد يظن به ذلك، وده جاي يعتذر عشان هو خائف من العقوبة، مش عشان هو اعترف بخطأ ولا حاجة، ده جاي اعتذر عشان له مصلحة عندي، وليس محقا في أنه يعتذر، بل هو مبطل لا يزال على الإصرار. لا، دعك من ذلك واقبل عذره. ممكن أن يكون أيضا محقا كان أو مبطلا، بمعنى أنه قال ما كانش قصدي، لم يكن قصدي، وكان إيه يقصد، يقول له ده أنا جئت أقول كذا فقلت غيرها، وهو يعلم أن السياق لا يقتضي ذلك فليقبل، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض، دليل على خطر عدم قبول المعذرة. فالخطر الكبير ان واحد يقول للتاني والله ما مسامحك ليوم القيامة، والله انت على خطر ان تكون يوم القيامة مردودا على الحوض، لماذا وقد جاءك معتذرا؟ اقبل منه. عف عن نساء الناس يعني غض بصرك، يغض يعني تكون نساء امرأتك عفيفة وامرأتك عفيفة تغض بصرها. عف عن نساء الناس يعني لا تقعوا في الفاحشة مع نساء الناس، يكافئكم الله عز وجل بأن يجعل نساءكم عفيفات. مهاداة المسلمين وقبول هديتهم كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يهدي صديقاته خديجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الحديث تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد، حسنه الألباني. على فكرة أنا أخطأت في النقل في الحديث السابق، حديث محقا كان أو مبطلا، أخطأت في تخريجه. أنا نقلت التحسين بتاع الحديث تهادوا تحبوا إلى الحديث الذي فوقه، حديث أبي هريرة وأن أهتاه أخوه تنصنا فليقبل ذلك منه حقا كان مبطلا، ضعفه الشيخ الألباني ولم يحسنه، ولكن قلنا صحيح المعنى من جهة وليعفو وليصفح، الأمر بالعفو والصفح. أما تهادوا تحبوا فهو حديث البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة، والطبراني في الأوسط من حديث عائشة، حسنه الألباني في صحيح الجامع، ده على تهادوا تحبوا. يعني لما يكون أول البخاري رواه البخاري في الكتاب الأدب المفرد ليس في صحيح. نقول إزاي نقول حسن والباني بعد رواه البخاري؟ لا ده رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في التاريخ، رواه البخاري بس يبقى رواه فين؟ صحيح. بقى يبقى عيب حد يقول بعد كده صححه الألباني، بيحصل. وهذا تهم قبول هديتهم كما ذكرنا في حديث هذا الحب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد الهدية، رواه البخاري. إلا أن يكون هناك سبب من أن تكون هدية من حرام، أو يكون سبب أنه ممن يريد الإثابة بأكثر بكثير وقد تعود منه على ذلك. قال لقد هممت أن لا أتهي بهبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. الأعراب يقعد يدي له حاجة يثيبه عليها أضعافا وهو لا يرضى، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل هدية إلا من الثلاثة، القريش والأنصار وثقيف، لعلمي بأنهم إنما يريدون بالهدية المعاني الحسنة وليس الإثابة الدنيوية. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. التواضع وخفض الجناح والذلة على المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع خفض الجناح، قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح هو التواضع، خفض الجناح كناية عن لين الجانب والذل عليه وليس له. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يأتي الله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بل نقول من علامات النفاق الغلظة على المؤمنين والذلة للكافرين، إذا اجتمع ضد صفات المؤمن في قلبه فهذا من علامات النفاق.